بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة طبعا بخاطب فيها الأب والأم وورقة وقلم بقى كده زي الشاطرين والناس اللي بتكتب ورايا يعني إيه لأن هقول النهاردة شوية نقاط مهمة جدا جدا في تعاملي في أساليب التربية. خلي بالكم إن إحنا كنا ماشيين السلسلة وإحنا واقفين عند مرحلة المراهقة وإن شاء الله بإذن الله نكمل حلقاتنا فيها بحيث إن إحنا نتمم المرحلة دي على أكمل وجه لأنها مرحلة خطيرة جدا جدا والله لو صلحت وفعلا فهمناها صح وعرفنا نتعامل مع السن ده لا يطلع لنا جيل زي الفل يطلع لنا جيل فاهم واعي ما يطلعش بقى يعني عارفين انت كده اللي طالعين بالامراض النفسيه وسحبينها على مرحله الزواج وبعدين مع الزوجه ومع الاولاد ويطلع بقى جيل ثالث يعني مش عايزه اوصفه. خلينا النهارده نقول ايه الوصايا الصحيحه في التربيه. في يا جماعه جهل للزوج وللزوجة اللي هم داخلين على مرحلة التربية بيبقى عايز يتزوج فبيختار واحدة فبيتزوج وبعد ما بيتزوج الحمد لله رب العالمين لا يبقى فاهم يعني ايه زواج ولا هي بتبقى فاهمة يعني ايه زواج. الكارثة اللي أكتر من كده ما بيبقوش فاهمين يعني ايه أب وأم يعني ايه هي الحاجات اللي عاملها أنا كأب ملزم بيها مش بس الفلوس مش بس إن أنا أجيب لهم يأكلوا ويشربوا وإيه الحاجات اللي أنا المفروض ألتزم بيها كأم والمفروض ان انا اعملها كأم. الامر ده مهم جدا جدا وغياب المفاهيم ديت عند الزوج وعند الزوجة بيبقى طبعا امر صعب جدا. طيب ناخد فاصل قصير وارجع لكم بسرعة بإذن الله. فاصل قصير ونرجع بسرعة تاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم في الوصايا في التربية الصحيحة وقلنا ان يعني في جهل في الوالدين سواء الاب او الام على فكرة للمعنى الوسائل التربية الصحيحة وما بيبقوش عارفين ايه الصح اتعامل ازاي ولو حصل موقف ده اعمل ايه. تاني حاجة يبقى ما بين الافراط او التفريط. تفريط ما هوش عارف او افراط بيبقى بقى ايه لا التربية الوسواسية مسكين بصوا نماذج ابنهم كده ولا نموذج البنت ولا الولد وبيحافظوا عليهم لدرجة الوسواس لدرجة أنه يطلع شخصية مهترئة غير قادرة على التعامل. بصوا يا جماعة خلونا يعني في البداية كده يعني نجيب ورقة وقلم بالله عليكم ونكتب الكلام ده ونشوف إحنا فين من الحاجات دي. إحنا عندنا معلومات عن الحاجات دي. إحنا فعلا خدنا الخطوات عشان نربي صح قبل ما نقعد نقول ده خصائص المرحلة وتعاملوا مش عارفة في المرحلة بالشيء الفلاني وبعدين المفروض تعملوا في الموقف ده كده. لا إحنا عندنا الأرضية أصلا ولا لا. فكل واحد يعرض على نفسه وعلى عقله كده وعلى قلبه الكلام اللي أنا هقوله النهاردة. هل إحنا فعلا بنعمل الكلام ده؟ هل إحنا فعلا عندنا المفاهيم اللي أنا هقولها النهاردة دي؟ أول وصية ليكم. أول وصية اللي هي الاطلاع الثقافة التربوية. لازم يكون عند كل أب وكل أم هدف إنهم يتعلموا إزاي يربوا عيالهم وإزاي يتصرفوا صح في المواقف. يقروا كتب احضروا دورات كلها بقت مجانية على النت هي. اسمعوا محاضرات عن التربية خدوا كل حد بيتكلم عن التربية خدوا الفيديوهات بتاعته كلها واسمعوها. إحنا اعرفوا المراحل السنية إيه والخصائص بتاعتها وكيفية التعامل معاه. مهم جدا يكون عندنا ثقافة في التربية مش بس إزاي إن أنا أتعامل مع زوجتي وإزاي إن أنت تتعاملي مع زوجك. لا قررنا نخلف يبقى ما نخلفش لانكم كل واحد راعي يا جماعه ومسؤول عن الرعيه. يبقى انا لازم افهم اتعامل مع الجيل اللي طالع ازاي مع مرحله الطفوله ازاي مع مرحله المراهقه ازاي. ما تبقاش الدنيا ماشيه كده ايه اعتباطي كده وخلاص. لا تاني وصية بوصيها لكم وهي مهمة جدا جدا جدا ودي تقريبا كلنا محتاجين، لازم نتعلم نضبط مشاعرنا وانفعالاتنا وقت الغضب. ايه انسب الطرق للتعامل مع الاولاد؟ ايه الكلمات المناسبة اللي اقولها وايه اللي ما اقولهاش تدمر لي نفسية الطفل على طول؟ ما ينفعش ان انا افرغ كل القلق والغضب والهموم بتاعت الحياة، هم ما لهمش ذنب، يعني هو كطفل وكابن هو ملوش ذنب، ولازم انت كأب وانت كأم نتعلم الفصل ما بين ضغوط الحياة واسلوب الكلام مع الاولاد، لازم افصل ما بين الاثنين، هم ما لهمش ذنب. ثالث وصيه، تقول لك ايه افصل ايه؟ يعني انتوا بتتكلموا في وهم يا جماعه، ده الحاجات دي حاجات يعني مش واقعيه. لا، عشان تعرفي تفصلي اصلا بين الهموم والقلق ومشاكل وضغوط الحياه وما بين التعامل مع الاولاد، اسمعي عشان دي وصيه مهمه جدا، ثالث وصيه تقولوها لازواجكم، لازم تاخدي استراحه، استراحه اسبوعيه ولو ساعه، ساعه في الاسبوع، على فكره في ناس بتعملها كل شهر مش مشكله، المهم افصلي ساعه، افصلي فيها مع نفسك لاستعادة نشاطك مرة تانية. انت بتقولي حاجة عشان انا مش سامعة يعني. تمام، فالمخرج بيتمنى استراحة صراحة، ندعي له اللهم ارح يعني مخرجنا العظيم. بصوا يا جماعة، الاستراحة ديت انا بوصيكي بيها ليه؟ الساعة دي الساعة بس اخرجي فيها، روحي مع صراحه فين، راحه مع صاحباتي، روحي اشربوا نسكافيه، اشربوا عصير، اعملوا اي حاجه، اتفسحي، خدي اجازه، اقعدي فيها في مكان هادي كده واعملي حاله استرخاء مع نفسك. الخروجه مع الصحبات وقت الاجازه اللي هي الساعه اللي انا بطلبها دي حاجه بسيطه على فكره، افصلي فيها ما بين متطلبات الزواج، ما بين المتطلبات التربويه، هترجعي اكثر حيويه، اكثر نشاط، اكثر عطاء، وانت المستفيده رقم واحد واللي حواليكي كمان مستفيدين. انا بشجع جدا جدا جدا الاجازه الأسبوعية أو الساعة الأسبوعية أو الفسحة دي ولو ساعة زي ما قلت لكم في الأسبوع، في ناس على فكرة بتعملها كل شهر، المهم إن أنت تفصلي وزوجك كمان يفصل، يعني أقول لك إمتى خدوها، مش ناويين تاخدوا الزوجات في رحلة، خدوها يخرج مع أصحابه، هو كده كده بيخرج بس يعني هو يعني سيبي له المتاح ده، ما تبقيش دايما فوق دماغه كده، خليه يعمل نشاط ترفيهي مع نفسه، أعطوا مساحة حرة للطرفين. وأنت كمان مفيد جدا جدا جدا، عايز أحكي لكم على الأتراك قبل ما أقول لكم الوصية الرابعة. كل يوم سبت وكل يوم حد تلاقي بشوف كده ايه مجموعه من التركيات العواجيز جدا كبار جدا في السن وماشيين كده مع بعضهم 5-6 كده الصبح الساعه 8 الساعه 9 الصبح، يقعدوا يجيبوا الفطار ولو يروحوا كافيه ماشي، او مثلا لو في كومباوندات وفيها اماكن وبتاع يقعدوا يجيبوا الفطار بتاعهم وقاعدين بتاعهم لحد صلاه الظهر ما تأذن، بيتكلموا ويستمروا ويفطروا، واللي جايب شاي واللي جايب قهوه واللي مش عارفه ايه، كبار في السن كده. قول يا نهار ابيض، ده احنا عجزنا، احنا فين من القصه دي؟ خدي فتره نفسي فيها نفسك وانت كمان عشان تعرف تمارس تاني مهام الأبوة، ولا انت تمارسي مهامك كأم وكمان المهام الزوجية. بوصي الوصية الثالثة دي تاني ومهمة جدا. رابع وصية، وثقوا الذكريات يا جماعة، اصنعوا بصمة الذكريات لأبنائكم، ملف الصور والخروجات اعملوها، اللحظات الحلوة اعملوا لها ملف، الهدايا ملف تاني، أو أجندة كبيرة مثلا الكتابات بتاعتهم، القصصات اللي بيقصوها، الألوان اللي بيلونوها، ملف تالت مثلا الرسائل، أنا عندي لسه رسائل أولادي وعندي 5 سنين عاملين أم وقلب وكلمة ماما ومش عارفة وإيه، مش ماما يعني هم رسمين الأم مش عارفة إذا أقول لكم رسمينها إزاي، بس محتفظين بيها وبيقعدوا بقى نقعد بقى نعمل فن عادة الذكريات، وانتوا كنتوا بتكتبوا كذا، وانتوا كنتوا بتقولوا كذا، لا ده مش خطي، لا مش انا اللي كده، وبتبقى حاجه جميله. ملف رابع للمواقف والردود المضحكه جدا اللي بتحصل، ده انت ما حصل كذا، شوف صورناك وانت بتعمل كذا، لسه شايفين فيديو لطفل مامته مصوراه كان نفسه بيتفرج على الفرح بتاع والدته على الفيديو، وهو كان نفسه يحضر الفرح، يقول لا انا عايز احضر الفرح بتاعك، انت كنت بيبي ازاي يعني، عايز اروح. الحاجات دي تحفه جدا. او الاطفال الفيديو اللي كان الاطفال اللي دخلوا المطبخ وعملوا الدقيق غطوا نفسهم، او اللي قص شعر اخته، الحاجات دي جميله جدا جدا، وبتبقى زي بصنع ذكريات لهم كمرتجع ان هو يلا، او حتى تبقى ماده حديث في الجلسات بتاعتنا. خامس وصيه لكل اب وكل ام عشان تربي تربيه صحيحه، ركز معاهم انت كمربي وكاب وكام في وقت التربيه. يعني ايه؟ يعني بركه ساعه احسن تحقق فيها اهداف واغرس فيها سلوك ببركه 5 ساعات، بدون 5 ساعات قاعد معاهم بدون ما تحدد اي هدف، لا تيجي ام تقول لي ايه، انا يومي كله مع اولادي، انا ما بسيبهمش، وانا بسيبهم ده انا مطحونه معاهم، بس ما انتش مركزه، انت مش مركزه تعملي ايه تحديدا في الوقت ده، مش حاطه هدف تربوي تمشي عليه، ما انتش حاطه سلوكيات، اختاري 10 سلوكيات مثلا في خلال الشهر وشوفي، خدي كل سلوك اشرحيه، اتعلمي ازاي الفايده عنه، وشوفي اشرحي لهم مش بس الشرح يعني، لا اتكلمي معهم حتى عن فايدة الأذكار مثلا اللي انت بتقوليها، أذكار النوم، سورة الفلق مثلا اللي انتوا بتقروها وسورة الناس، التفسير بتاعها، لا يعني الحاجات دي مهمة. لكن اقعد معهم بالعشر ساعات لكن مش محددة حاجة، لا طبعا مش صح. سادس وصية برضو علشان ما اكونش انا سبت لكم حاجة، انا مش عايزة اسيب لكم اي نقطة النهاردة. السادس وصية، انا الورق اتلخبط كمان كالعادة، تمام. ما اعتمدش في التربية، ما اعتمدش في التربية بتاعت أولادي على ناس تانية، على المدرسة أو النادي أو حتى على صحبة خير بتوع، لا. ليه؟ لأن أنا كأب وكأم أنت اللي مسؤول على أولادك رقم واحد. الناس مش مسؤولية التربية بس، لا أنت بتتفقدهم يعني كمان. والتربية يا جماعة مش حصر على الناس اللي بره، تقول لك أصل هم في المدرسة بيقولوا وأنا مديها المقرأة، لا ده التربية حصر على الوالدين. أنا ممكن أستعين بالناس التانية يدعموا معايا، ممكن أستعين بيهم مثلا يقولوا لي كلام أو يعززوا سلوك أنا عاملاه مع الأولاد، لكن إن أنا أسيب لهم الأمر كده لا. للأسف إحنا بنشوف اليومين دول آباء وأمهات سايبين أولادهم للآخرين، الخادمات أو لو مش في دول الخليج تبص تلاقيهم للشارع بيربيهم، الصحاب بتربيهم، تقول لك صاحبه ده وكلمته عنده ما أقدرش. لا، التربية مش مسؤولية الناس دي، التربية مسؤولية الأب والأم. وطبعا كلكم راعي، وهنسأل على الأولاد دي، فما تسيبش ولا تفوض في التربية حد، لأن محدش هيبقى حريص على أولادك أكتر منك. سابع وصية، إن أنا أراعي أسس التربية مع كل الأولاد، وإن أنا أعدل بينهم مش بس في العطايا والهدايا، لا أنا أعدل بينهم بين الأولاد في منهج التربية. كتير جدا جدا من الأمهات والآباء يبقوا مركزين مع الطفل الأولاني أو الطفل الثاني ويهملوا الثالث بقى يعني ضعف النص كده، أو العكس، ويحطوا كل جهدهم في الطفل الاول ويسيبوا التانيين بقى بصوا يتربوا مع نفسهم، وبتحصل ضربات نفسيه رهيبه جدا جدا، واعتقاد من الابناء انهم مظلومين وانهم مش محبوبين في اهلهم وعايزين يسيبوا البيت، يقول لك اهلي دول ما بيحبونيش. لسه كنت بتكلم الاسبوع اللي فات مع بنت صف سابع، دي كانت بتحاول تنتحر، عندها 13 سنه، بتتخيلوا بقى بتقطع في ايديها كل شويه، عماله تعور في نفسها، كل ده بسبب ايه؟ ان شايفه اهلها مهتمين باخوهم الكبير، باخوها الكبير، وبيدوا له كورسات وتدريبات ومش عارفه وايه، وهي لا، قلت لك هم كارهيني، هم مش بيحبوني، مع ان خاصه يا عم هو محتاج الكلام ده، ممكن يكون الاب والام عندهم حق، لكن ايه الخطا اللي حصل هنا؟ ان الاب والام ما ركزوش ولا وضحوا للبنت ديت طبيعه المرحله اللي فيها اخوك، وانت كمان لما هتوصلي للمرحله دي هنعمل معاكي كده، او يسالوها طب انت محتاجه ايه؟ طب ايه اللي محتاجاه من كورسات؟ طب ايه اللي انت محتاجه فيه تقويه فيه؟ طب ايه اللي انت شايفاه؟ طب ايه اقتراحاتك؟ الاولاد بيغيروا من بعض، ولازم اوضح وافهم وراعي النفسيات. او تلاقي مثلا اولاد تانيين، بحاول اديكم امثله عشان الدنيا تتقرب، تلاقي اولاد تانيين فاهمين يعني ايه صلاه ويعني ايه صلاه جماعه، يعني ايه اداء لو حصل سجود السهو، يعني ايه الامام سجد، فاهمين الكلام ده، واخوه نفسه اخوه لا ما هو عارف يخش، لا عارف فاهم يعني ايه اني دخلت في صلاه جماعه مش عارف اجيب الركعه على اولى ولا تانية. ليه؟ اصل الام كانت مركزه مع الكبير وسايبه الصغير. لازم نركز مع الكل بنفس الاهتمام، ومنتظر شيء، خلوا بالكم ما انتظرش الحاله المزاجيه او الحاله النفسيه او اصل انا مش عارفه في البيت ما كانش في ايه او زوجي كان منكد على، لا هم ما لهمش دعوه، ما نقولوا انا استنيت الحاله المزاجيه مش هتيجي، اعمل العمل وادخل في العمل، المزاج هيتغير والشعور هيتغير نتيجه للعمل ده، مهم جدا، لان احنا لو سيبنا نفسنا بقى للمزاجات والشعور والسلبيات، الدنيا كلها سلبيات والدنيا فتن والدنيا قرف وابتلاءات، ولا منجى منها الا ذكر الله سبحانه وتعالى والمعيه مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فاللي هنتظر بقى الحل مش هتيجي، فانا عندي مسؤوليه وعندي اولاد، فانا اعدل ما بينهم زي ما بعدل في العطايا اعدل في التربيه. تامن وصيه يا جماعه اوصيكم بيها وبشده جدا جدا وبركز عليها دايما، جلسه العيله. جلسه العيله وخروجه الاسره الشهريه او الاسبوعيه، خلي اولادكم يشاركوا معاكم في تحضيرها، هتفرق كتير جدا معاكم، وخلوا الخروجه لها هدف تربوي او هدف ايماني، وسموا اليوم باسم مش هينسوه صدقوني. يعني انا كان عندي ولدين اصحاب اولاد صحباتي، وكنت الكلام ده من 20 سنه، بصوا من 20 سنه كانوا هم صف خامس، وكنا طالعين مع بعض في رحله اسريه، عيلتنا وعيلتهم عيله فوكازا يعني، ومع بعض بقى اللي عارفين القصص انتوا دي، واحنا طالعين كنا عاملين اسم لليوم اللي هي الاخوه يعني، فهم قالوا طبعا المكان كان كله ورد وكله مش عارفه ايه، وبعدين طلعنا على بحر والكلام ده، فقعدت اتكلم، كانوا خمسه ابتدائي يعني عبد الرحمن، مش عايزه اقول اساميهم، وقعدوا وقعدهم وقعدهم في واحد منهم هنا على فكره في واحد منهم هنا في تركيا. وقعدنا نتكلم على اشكال الورد وازاي الالوان اللي في ورقه الورد وازاي ان اللون الاصفر جاي مع الموف. استحاله تقنعيني ده ممكن يبقى لون لكن في الورده تحفه جدا. ازاي تناسق الالوان، ازاي ان في ورده عامله ايديها كده زي ورقه شجر كده كانها بتدعي، وازاي ان في ورد ورق شجر منازل كده، وازاي ان في ورق شجر مدبب ولونه ابيض. كنا اول مره نشوف اللون الابيض ده. فالفكره ازاي ان ان ان ان هم يتفكروا في خلق الله في الامر ده بعد 20 سنه ويجوم يزوروني باولادهم، يعني سواء الاولاني او الثاني باولادهم، ويقولوا لي احنا طلعنا رحله الاسبوع اللي فات وقلنا لهم الكلام اللي انت قلته لنا من 20 سنه ما بتتنساش ما بتتنساش. يوم ما اعمل خروجه مع اولادي لازم ابقى ناصح ولازم تبقي ناصحه. انا هعلم، مش رايحين نتفسح بس، لا عارفه المتعه بالتعليم، وان التعليم يبقى فيه متعه، وان الوصيه او السلوك او الايمانيه او التربويات اللي انا هقولها تبقى مقترنه بحاله مزاجيه تحفه جدا، خروجه وفسحه وحاجات جميله مش هتتنسى. تاسع وصيه اوصيكم بيها، ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم ثم بالله عليكم اشتركوا مع بعض كاب وكام في التربيه. تمام، مش ترمي حمل على زوجتك. انا بتكلم في الموضوع ده لان دي الشكوى، دي الشكوى اللي بصوا اللي منتشره كده كانها عفره وانتشرت. مش ترمي الحلم على زوجتك وحدها وتربي هي لوحدها بحجه انك مشغول او مطحون او انت هتكون مشغول اكتر. مش هتبقى اكتر مشغول من النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه بدعوته وبجهاده والغزوات وهم الامه، لا، لكن كان مربي وقائد ناجح قدوه. امال هو من النبي يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهجه ده وحياته وسيرته ايه غير ان احنا نقتدي بيها. تلاقي الام مطحونه وبتعافر مع الاولاد والاب اتكالي او متوكل عليها بحكم الاعراف السوداء اللي ما انزل الله بها من سلطان. اصل الكل بيعمل كده، اصل المجتمع اللي انا نشات فيه كان كده، ما الامهات هي اللي شايله، وانت يعني هتعملي حاجه عجبه يعني ما الدنيا كلها بتعمل كده. لا ده غلط، ده غلط. وبيطلع ابناء، بصوا بقى طبيعه الابناء، بصوا اللي بتبقى الام بس وبخلاف الاب او شايل ايده من المسؤوليه، ما شافوش رجاله في حياتهم، ما شافوش رجاله بيتعاملوا، شايفين مين؟ شايفين الام، شايفين ست، واحده ست هي اللي بتتصرف، هي اللي بتجري، هي اللي بتعمل، هي اللي بتربي، هي اللي بتخلص المواقف. يطلع لنا ايه اللي يحصل للراجل ده والطفل ده؟ يطلع زوج، ها؟ شايف محمد زوجته كل حاجه. لا ده طبيعي، لما شئنا وجدنا آباءنا، يعني احنا ما انا شايف كده غلط. ويلومها وينتقدها، ولو حصل انتكاسه ولا ضرب لعياله لا يلومها ويغضب ويبهدل وانتك وعيالي باظ وعياله فاش. هو كده ده كانه فرض عليها لوحدها. طبعا ده ظلم بين على فكره وخطا فادح جدا جدا في التربيه. شارك زوجتك يا ابني في التربيه، خلي اولادك يشوفوا ان في راجل في حياته مش الست ولا الزوجه اللي هي اللي ماشي او العكس، بس ده نادر. يعني انا بوصيك بتشاركي زوجك في التربيه، لان اللي حاصل او اللي موسمت اللي موجود دلوقتي ان العكس هو اللي موجود. ساعدوا بعض، ساعدوا بعض في التربيه، وبلاش روح السلبيه وفرض الكلمات الصعبه ما هي واصلها عيالك كده كده بايظين، واصل عيالك مش عارفه ايه، واصل هيفلحوا لمين، كان فلح مش عارفه ايه، كانوا عطونا علشان نعمل ولا كنا نفعنا اهالينا. ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام ده؟ او عليه العوض، كلام يهد جبال، كلام يهد جبال، سواء للزوجه او الزوج او لو الاولاد سمعوه. ساعدوا بعض وشاركوا مع بعض، وبلاش تتنصلوا من مسؤوليه اولادكم. حتى لو كان فيهم واحد انتوا شايفينه ما نجحش ولا ما فشلش ولا فشل قصدي ولا ما اداش الدور اللي انتوا يعني بتأملوا فيه، لا ما تسيبهم. هنسيبهم يعني هنرميهم يعني؟ لا، اتحملوا واصبروا عليهم لحد هم ما يتعلموا دورهم في الحياه ويتعلموا دورهم مع نفسهم مع ربهم، لان دي مسؤوليتنا كاباء وامهات. فبلاش ارجوكوا بقى نقعد نحدد ونحجم دور كل واحد، اصل انا عليا الفلوس وانت مش عارفه ايه، لا ده اسمه تهريج على فكره. الستات قعدت في بيوت اهلها، لو كان موضوع فلوس كانت قعدت في بيت اهلها وكده كده ابوها كان بيصرف عليها، لكن انتوا قررتوا تتجوزوا، خدتوا قرار الزواج وقرار انكم تبنوا بيت وانك انتوا تخلفوا، يبقى شيلوا المسؤوليه سوا. وتعلموا ازاي تربوا صح، عشان الحياة كلها مشاكل، الحياة كلها عصارات، ها انجحوا بقى مع بعض، ها في تخطي الامر ده، مش كل واحد رامي مسؤوليته عن التاني، واللي اولادهم هم المضرين رقم واحد، هم يعني اللي عليهم الهم كله رقم واحد. طبعا لازم نتعاون، وتبقى دي الوصيه المهمه جدا مع بعض. عشر وصيه بوصيها لكم طبعا هو الدعاء يا جماعه، الدعاء يعني ندعي دعاء الوالدين الاب والام مستجاب. ندعي اللهم احفظ ابنائنا من كل فتن، اللهم يا رب احفظهم من كل سوء. دعاء اسلوب ترويه بوي جميل، بيطمن القلب حتى من المخاوف في اللي جايه في المستقبل. اللهم اهدي اولادنا وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فهمهم وعلمهم واحفظهم واجعلهم من اهل القران العاملين به. اللهم امين يا رب العالمين. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الوصايا العشره دي تكونوا كتبتوها، وان شاء الله كل فتره نتعهد كده بشويه وصايا، مع وصايا لقمان لابنه، وصايا هارون الرشيد، عندنا وصايا تحفه جدا، وان شاء الله باذن الله نتعهد مع بعض في كل حلقه نقول ايه حبه منهم. اكتبوا الحلقه وعيدوا الكلام ده تاني واستفيدوا منه، واتصلوا قولوا لنا طبقتوا كام نقطه من العشره. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع بسرعه على اسئلتكم واتصالاتكم. فاصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة بتاعتكم. فخورة بحجابي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا دكتورة أنا بحبك في الله، حبك الله يا جميلة، وعايزاك تدعي لي أن أكون مثلك وخير داعي إن شاء الله، يجعلك خيرا مني اللهم أمين، واجعلك داعية لله ولدين الله. بتقول يا دكتورة وأنا خارجة من الجامعة وجدت بنات واقفين ورا حائط بيشربوا سجاير، استغفر الله، وانا زعلت عليهم جدا، وبعدها زعلت من نفسي لاني مش نصحتهم لاني خفت منهم، ممكن ودعت لهم بالهدايه، عايزاك تدعي لي بالاستغفار لاني حاسه كاني شفت واحد اعمى هيقع في حفره وما قلتلوش يحاسب انه يقع فيها، انا حاسه كاني كده لاني خفت انهم يؤذوني لو نصحتهم، وانا بنصح جميع صحباتي. طب بصي يا فخوره بحجابي، ربنا يبارك لك على قلبك الجميل ده، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل قلوب البنات كلها كده. احنا بنقول ننصح ما نشوفش الغلط ونسيبه، لان لما بشوف الغلط وسيبه بييجوا يتعلقوا في رقبتي في يوم القيامه. فين يعني احنا واقفين كده؟ لا، استغفر الله، بيتعلقوا في رقبه العبد يوم القيامه وهو على الصراط، يقول له يا رب علمت ولم تعلمني، هي عرفت وما قالتليش، قال له يا رب لا والله انا قلت لها لا، ما خلاص. فالله سبحانه فترد عليك تاني وتقول لك يا رب امتنعت ولم تمنعني، يعني سبحان الله هي كانك عايزاكي تمنعيها كمان على الغلط، بس طبعا الله سبحانه وتعالى عاد بيحاسبنا بس قلنا ولا ما قلناش. طيب امتى اقول وامتى ما اقولش؟ طب لو انا لوحدي وسور ورا البتاع او حيطه ورا سور الجامعه ومكان فاضي، ممكن فعلا كانوا يؤذوكي وانت لوحدك؟ لا، فلو تبقي في صحبه معاكي وتروحي وتناديلهم بعيد في مكان مفتوح عشان ما حدش يعمل فيكي حاجه، وتقولي او تنصحي او يا جماعه كده غلط، يا جماعه كده كذا، الله سبحانه وتعالى يرضى ذلك وهذا من الخبائث، وتبدئي تنصحي سواء على لبس او حجاب او سلوك او كلام او زي ما انت شايفه المنكر، قدرتي بس تكوني في مكان مفتوح وحد شايفك عشان ما حدش يأذيك، ما قدرتيش خلاص وخفتي من الامر، طبعا يعني حفظ النفس من الضرورات الخمسه عشان تبقي فاهمه. المره الجايه ان شاء الله ما تكونيش يعني، واستغفار الضمير اللي بيأنف في حاجه زي كده شيء طيب، لكن برضو انا محتاجه السلامه النفسيه والسلامه الشخصيه وسلامه الجسد لحد يأذيكي. فالمره الجايه زي ما قلت لك مكان مفتوح ومعاكي صحبه وبتجيبيهم من ورا الحيطه الجدار ده، تقول لهم تعالوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، وتاخدي واحده فيهم اللي هتيجي منك هي اللي هتسمع، وادعو الله سبحانه وتعالى تفضلي دايما كده قلبك حي على الغلط. ليه يا جماعه الناس بتوع المنكر بيزدادوا في المنكر ويزدادوا في الغلط؟ ليه؟ عارفين ليه؟ علشان حاجه، عشان اهل الحق واهل الصح لما بيشوفوهم بيعملوا غلط وهم هو قدامهم بيعملوا الغلط ويقوموا جايبين سايبينهم عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك يعني بصلاح الحال وان انت تبقي خير داعيه، اللهم امين. طيب معانا اتصال. طيب السلام عليكم ام حبيبه من القاهره. السلام عليكم. الله يكرمك. اتفضلي حبيبتي انا معاكي. سمحتي بس انا عاوزه مشكله يعني مع بناتي. انا حضرتك يعني جوزي متوفي من ربع ان شاء الله، ان شاء الله شايفه. علوا بس الصوت يا جماعه عشان السمع. لو سمحت يا دكتوره. اتفضلي. بقول لك حضرتك انا معايا اربع بنات. تمام. وانا جوزي يعني شايفه من ربع ان شاء الله شايفه يعني. طيب احسبه. كل بنت يعني عندها مشكله، بنتي الكبيره في ثالثه ثانوي. مشكلة المذاكرة معاه والتركيز مش تركيز. روحي مكان بس في شبكة يا أم حبيبة وعلي صوتك عشان أسمعك. بنتك الكبيرة في ثالثة ثانوي عندها مشكلة إيه؟ عدم التركيز في المذاكرة. عدم التركيز، تمام. ها. وهي وبتقعد تذاكر مثلا تشد في شعر حواجبها، في شعر الموسى تسلحهم، ليها سنتين في الموضوع ده يعني كده. اما بتقعد تذاكر بتعمل ايه؟ بتقلع رموشها ومشاعر حواجبها وهي قاعده بالذات. طيب وبرده اولى ثانوي دي بقى بتقطع يعني صوت في مخرف وشها وكده، وبرده حكايه التركيز دي بقى برده معاهم مشكله. لا انا ما سمعتش بتاعت اولى ثانوي بتقولي ايه، بالراحه كده عليا عشان الصوت بعيد وانا مش سامعه، فتفضلي كده قولي لي بتاعت اولى ثانوي ايه. اولى ثانوي برده نفس المشكله يعني، بس هي حضرتك لما بتعمل في رموشها بتعمل في وشها بتحاول تقشر وتقطع في وشها كده. طب انت اتكلمتي معاهم في الموضوع دوت، ويعني بيبقوا واخدين بالهم ولا مش واخدين بالهم ولا ايه؟ انا اتكلمت، الكبيره قالت لي يا ماما بيبقى غصب عني، ببقى مش قادره احوش نفسي مثلا وانا بقلع رموش عيني او كده. طب اسمعين، وطبعا الصغيرين حضرتك معلش برضه بابا ولا اراضي وكده، ويعني ممكن يكون غياب الاب برضه. طب كلميني يا ام حبيبه، طيب سيبك بقى من المشاكل، كلميني زوجك متوفي بقاله كام سنه؟ يوم رابع حضرتك. طيب وانتي انتي قاعده في بيت عيله، في بيت في بيتك وفي اللي هو بيت عيله ولا بيت منفصل؟ لا انا لوحدي الصراحه، حتى اصلا اهلي بعيد عني. طيب في مشاكل بتمر بيها، في امور مأثره عليكي خلاف غياب الاب؟ لا والله الحمد لله ماشية نحمد الله والله، بس عيالي برضو ان ابوهم كان باباهم كان طيب جدا، فمتأثرين جدا بغياب، وانا حاسة كده شايفة كده. طب وانت حاولتي معاهم يا ام حبيبة انك تخرجيهم من الكلام ده؟ احنا عملنا حلقة في مرة على زوجات الشهد. ها عملتي ايه؟ قولي لي عملتي ايه؟ بكلمهم يعني وبقعد اشجعهم وكده على قد ما بقدر. يعني انت مجرد انك بتتكلمي معاهم بس، ما خدتيش اي خطوات تانية. طب اسمعيني يا ام حبيبه، اي مشكله نفسيه يا جماعه بيبقى لها اصل، بس ساعات كتيره جدا جدا ما بيبقاش السبب بتاعها هو السبب الظاهر. يعني انا بذاكر فبقطع، نعرف بتوع الرياضه ما كانوا بيجوا بتوع هندسه بيجوا يذاكروا تقعد تقطع في شعرها من هنا وتقعد مش هتتجوزي خلاص، فين بقى القصه، راحت القصه مش هتتجوزي خلاص، واقعد بقى نهزر ونضحك في حاجه زي كده. اللي هم بيحلوا رياضه يقعدوا يقطعوا في ايه في الشعر، او تلف الشعر بتاع شعرها وبعدين في الاخر تشده كده يعني، او اللي بياكلوا او اللي بتجيب اللبيسه البلاستيك، او حد اعرف حد كان بياكل البلاستيك اللي كان مش بس في القلم، لا البلاستيك اللي كان في البطانيه، الناس اللي عارف بتوع المدينه الجماعه عارفين الكلام ده. لكن لما بتبقى في حاجه نفسيه ساعات السبب بتاعها ما بيبقاش هو الظن عشان انا قاعده بذاكر، لا ممكن يكون حاجه متراكمه، يعني ممكن يكون غياب الاب او احساس بالوحده او ان هم مش شايفين داعم، او الجو اللي كان موجود ما بقاش موجود دلوقتي ومش عارفين يتاقلموا. انت ذات نفسك يا ام حبيبه وانت بتكلميني دلوقتي صوتك منهزم وصوتك حزين. انا بصوا يعني مهما نتكلم يعني الارمله او زوجه الشهيد او اللي مرت بفقد زي دوت، مهما احنا نقول ما بنبقاش ملمسين قوي لان احنا ما جربناش الموضوع. فانا عارفه ان انا غير مؤهله ان انا اكلمك في علو المكانه اللي انت فيها دي، لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ما بطلبش منك انك انت تنبسطي وتفرحي وكذا، مع ان ده الحق وده الحال وده المطلوب. يعني لما السيده مريم ولدت سيدنا عيسى متهم، ما فيش راجل وهتتهم في شرفها وجايه بعيل، يعني بس مش تتهم في شرف، لا ده كمان جايب عيل، وبعد ما ويا بتحزي يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فناداها من تحتها قال لا تحزني كلي واشربي وقري عين. فايه في مصيبه جايه هتقابلها، كلي واشربي وقري عين، هو ده الامر المفروض ان احنا نعمله. قضاء ربنا جه ونفد علينا والحمد لله، احنا كده ميتين كده ميتين، بس الجمال في نهايه الموتى. نهايه الموتى كانت ايه؟ كانت شهاده نحسبهم ان شاء الله شهداء، فنهايه الموتى كانت كده. فالجمال بقى ان احنا ايه، نفرح بالامر ده وشفع في 70 من اهله كل الخير ده، ولكن علشان اصل هم الحلوين اللي بيموتوا عايزه اقول لك، بيقول لك ايه ده زوجي، ما في واحده شفتها زوجها تقول لك ده زوجي ده كان ايه في مصحف، ده زوجي ده حاجه كده اللهم بارك، كان كده ما ينفعش يعيش في الدنيا، وتدي قصايد في زوجها. ما هم يعني هم الحلوين اللي جو سابوا لنا بقى اللي ايه اللي ما شاء الله متخمرين موجودين دلوقتي. لكن الفكره ايه؟ الفكره إيه؟ احساس الفقد بيعالج لما بشوف الثمره بتاعته. هو انا لما يحصل كده ايه اللي هيعود عليا؟ هيعود عليا شفاعه، هيعود عليا فضل، هيعود عليا صبر، هيعود عليا ان انا احشر يوم القيامه كتفي يزاحم كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفتح باب الجنه. اول من يقرع باب الجنه النبي عليه الصلاه والسلام، نص الحديث. وامراه من فقراء المسلمين مات عنها زوجها فجلست على عيالها، واحده من فقراء المسلمين قعدت على زوجها مات وقعدت على عيالها تربيهم، تحشر يوم قيامة كتفها يوازي كتف النبي عليه الصلاة والسلام. كل دي حاجات احنا بنشوفها عشان ايه؟ عشان اقول الحمد لله يا رب. هو كده كده القدر جه، فالمفروض حالي عامل ازاي؟ صوتك الانهزامي ده اللي انا سمعته ده والحزن الشديد دوت، صحيح هنعرف ناس بقى يعني من يوم موت زوجها الى وقتنا هذا ما طلعتش بره حالة الصدمة، ما طلعتش. واحدة تقول لك لا انا مش مصدقة، ده انا فرحانة، ده بيجي لي، ده انا بحلم، ده بيقول لي، ده يعني في حالات متفاوتة. ويرجع طبعا مش عشان حاجة، يعني الحزن لا يمنع الحب، والحزن لا يمنع ان احنا مؤمنين بربنا، ولكن ان العين وان القلب لا يحزن، ولكن يعني ايه لا نقول الا ما يرضي ربنا. فده المفروض قص الايمان. حالتك النفسية هي اللي تيجي على اولادي. قلت لك انت اتكلمتي معاهم، قلت لهم ايه؟ قلتي الكلام، انا اتكلمت بس. لا، شوفي أسر زي حالهم زي حالك، شوفي أسر كده باباهم برضو مش موجود أو باباهم شهيد أو كذا، وتجمعوا مع بعض. وأعرف من الحالات الناجحة جدا جدا كانوا منزلين أكتر من فيديو على اليوتيوب وعلى الفيس، وهم إزاي جمعوا بعض وخرجوا وفرحوا العيال واللعب ومش عارفة وإيه، ونعمل كذا ونفرح بكذا. عيشوا الدنيا، ما هيش نهاية المطاف. صحيح هي أزمة إن زوج المرأة لا منها بمكان، وخصوصا لو كان زوج صالح اللهم بارك، خصوصا لو كان زوج جميل، يعني هي خسارته يعني استغفر الله، مش خساره يعني كله قدر، مش عايزين نقول كلام غلط، لكن بيبقى حاجز في النفس، ده كان بيعمل كذا، ده كان بيسوي كذا، والدنيا بقى بمفاتنها بهمومها بتبقى صعبه في عدم وجود السند. لكن السند هو الله بنتي سبحانه وتعالى. شوفي اسر متشابهه بنفس حالكم وتجمعوا مع بعض، خلي دي تكلم عيالك وانت تكلمي عيال التانيين ويفرحوا مع بعض. اكسري حاجز الحزن، اكسري حاجز الحزن والعوز، ان احنا في كفاله الله سبحانه وتعالى، احنا في ولايه الله سبحانه. قولي كده وادعي كده يا محبيب، اللهم قد غاب عن البيت بيتي هذا وليه، فوليتك امري وامر بناتي يا رب العالمين. اللهم غاب عن بيتي رب البيت وهو الزوج، اللهم انت الرب باسمك الرب والقيوم، اللهم تولني وتولى اولادي يا رب. لا ده دور بقوم عليه بالدعاء، جزء تاني باخد بالاسباب وافرحهم. حبايبي الحلوين انتوا لا خلي بالك كده، الرموش تروحي من غير رموش، ده دلوقتي بيتباهوا بالرموش الطويله ازاي، هات لهم حاجات خاصه بالبنات عشان هم كمان يراعوا، يعني بتشيل حواجبها وتشيل رموشها، ده تقعد ايه بقى، ما تبقى عروسه ممسوحه كده، ما ينفعش. وابتدي حببيهم في في في, في نفسهم وفي شكلهم، هات لهم حاجات حلوه يعملوها جوه البيت، ومش عارفه ايه، مش عارفه زيت ايه عشان يطول رمش ايه، ومش عارفه ايه عشان يتقل ايه، والحاجات الحلوه والمسكات والسكربات بتاعه البنات دي، بحيث انهم يتم. وفرحيهم يا بنتي. طب انت قلبك حزين، معلش معلش الحزن خليه جوه، لكن احنا مطالبين كأمهات، ودي مسؤولية وربنا عطاك المسؤولية، يعني اتنين هم، انك انت تبقي مع اب وتبقي بدور الاب ودور الام، واحتسابي عند الله الامر ده، وقولي ربنا عيني وفرحي بناتك، وقولي لهم بصوا ولا المذاكرة ولا الكلام ده، التركيز هيجي لما احط هدف، هدف افرح، مش انتوا زعلين شباب، فهدف افرح ابويا بيا يوم القيامة، هدف انا فخورة بديني وباسلام وافرح بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هدف بر امي الحزينه ديت، ويبقوا حاطين مجموعه من الاهداف في المذاكره. واحنا كنا عاملين اربع حلقات في موضوع التركيز والمذاكره والتسويف بتاع الحلقه اللي فاتت، يا ريت ترجعي لها وان شاء الله يفيدك كتير. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وان تتصلي كده يا محبيبه وطول الدنيا بقت تمام اللهم امين. معنا مين؟ معنا فاطمه من القاهره. السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام يا دكتور. الله يبارك لك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور كنت عايزه بس اقول لحضرتك مشكله عشان مش عارفه اتجوزها، مش عارفه اكمل حياتي يعني معنى الكلمه. اتفضلي. انا كنت مخطوبه. اتفقت خطوبتي من حوالي دلوقتي شهر و11 يوم. تمام. ومش عارفه انا ده بس الناس بقى مخليه نفسي دايما انا اللي ظالمه. الموضوع كان قبل ما يتم الخطوبة خالص بحوالي 5 أيام. المفروض إن هو كان خطيبي ده كان كل شوية عمال يأجل حاجات، يعني أقول له إحنا نجيب الذهب إمتى، يقول لي طب استني هسأل البيت هشوف الفستان إمتى، هيقول لي طب استني هسأل البيت. يسأل البيت يعني المفروض إن هو يسأل مامته وباباه، وبعد كده يقول لي طب بصي خليها بعدين. وبعدين انت مش عارف. هو اصلا انا كنت حاسه انه كان بيحكي لي ان هو اصلا كان مخنوق بسبب ان اخوه كان دايما البيت عنده مخلين اخوه هو الاب. طيب اسمعيني بس عشان ايه نعرف المشكله بالظبط. دلوقتي حصلت الفسخ من عندك ولا من عنده؟ لا ما هو انا مش عارفه اقول له ايه. اتخنقت وبدات اكلمه وحش عشان مش راضي يديني حل، يعني انا اعمل ايه؟ انا كنت خلاص 5 أيام وهكون كتب. ففضل يأجل او يقول يكلم البيت. طب البيت كان مأجل عنده ليه؟ كانوا رافضين يعني؟ علشان لا مش كانوا رافضين، علشان اخوه الكبير فرحه كمان يومين قبل خطوبتي بحوالي يومين. تمام، فيعملوا فرح اخوه بعديها مثلا بشويه فرح. بعد كده اتصل بوالدتي وقال لها فاطمه بتكلمني بوحش، فاطمه مش عارفه ايه، فاطمه كده. فوالدتي اتكلمت بابا كبرت الموضوع وشوف بنتك وشوف بنتك ومش حاسس ما فيش حد سالني انت ليه بتكلمني وحش. طيب مش عايزه اقول لهم ان هو كل شويه بيغير كلامه. طيب تمام، اصبري عليا. وبعدين بعد ما حصل كده اتفسخت وفسخته يعني هو زعل ففسخ؟ لا هو بابا قال له انت شوف يا ابني بنت شرياك فكر شويه واثنين وشوف انت عايز ايه. راح كلمني بيقول له انت عارف تكلمي معايا؟ انا مش عارفه اقول له ايه، قلت له ما اعرفش. قال لي طب خلاص. اتصل بابا قال له كل شيء اسمه ونصيب. بابا قال له انت يا ابني ما فكرتش. فراح قال لي خلاص يا عمي. انا دخلت كلمته وحسيتني ان انا عامله حاجه مصيبه، انت اللي عملتي كده، انت ما رديتيش عليا رد حلو، انت ما قلتليش انا عايزاك. مش عارفه ايه. طيب سؤالك ليا تحديدا ايه دلوقتي بعد الفسخ؟ سؤالك ليا ايه يا فاطمه؟ انا دلوقتي مش عارفه اعمل، انا مش عارفه، انا المفروض ان انا استناه ومفروض ان هو قابلته بعد كده بثلاث ايام او اسبوع. بنت خالتي خلتني اتقابل بيقول لي استنيه على شهر واحد هاجي لك عشان انا بعت فلوس الذهب وهجيلك ومش عارفه اجيب فلوس دهب. طب اسمعي. وبعد كده وصل لصاحبتي قال لها لا انا مش هتجوز. تمام، طيب ما واضح يعني. طب اسمعيني يا فاطمه. اولا في فتره الخطوبه ودي نصيحه واحنا قلنا ارجعوا للحلقات بتاعه الخطوبه، ارجعوا للحلقات دي يا جماعه علشان مهمه جدا اعرف ايه اللي ليا وايه اللي عليا. ممنوع في الخطوبه ان البنت هي اللي تتكلم وان البنت هي اللي تتفق وان البنت هي، لا ما تحطيش نفسك في السندان ده خالص. حتى لو هو عايز يغير اتفاق مع ابي، ما هو الرجاله اللي انت جيت واتكلمت معاهم ارجع ليهم. انا ما عليا ان انا ممكن ايه اطيب الموضوع اقول كلمه كذا، لكن ما اقدرش ان انا اقول لا ما ينفعش ان او اغير اتفاق. ارجع للرجال. لكن انت ليه انت اللي تساليه على ميعاد فرع؟ فين الاب؟ مش انت اتكلمت مع عبد وجيت اتفقت معاه؟ دي اول غلطه انت عملتيها، انك انت اللي بقيتي دايما تسالي وايه الفرح وايه كذا وهعمل ايه والكلام ده. الفرح امتى؟ الفستان امتى؟ مش انت اللي بتقولي، الرجاله اللي اتفق معاها واتفق مع الموعد معاها هم اللي بيتكلموا. دي الغلط الاول اللي انت عملتيها فاطمه. الغلط الثاني لما جه يقول لك وانت بقيتي تتنرفزي اصل هو امر بيرجع، امر طبيعي، بيت عندهم فرح يعني بعد ما يخلصوا الفرح، انت خطوبه فالفرح مقدم خلاص بميعاده، بعد الفرح بعديها باسبوعين بشهر حسب ظروفهم ما بتعمل اي بيت كده، ده الطبيعي على فكره، يعني مش عامل حاجه غلط. يعني انا مش شايفه من موقفه ان هو عامل حاجه اوفر او جه عليكي او ظلمك. طيب ارجع للبيت لان هو قراره مش لوحده، قراره في وسط المجموعه بتاع البيت لان في فرح اخوه. تمام، لا انا متضايقه ان كل حاجه يقول برجع، انا متضايقه ان يقول كذا كذا، انا متضايقه ان مش عارفه ايه. كان المفروض تكلميه وتصرحيه بحاجه زي كده صراحه. طب انت ليه بترجع؟ طب هتلاقيه فهمك وقال لك فخلصت المشكله، لكن مش ده اللي حصل. الغلط الثالث اللي انت عملتيه لما جه وسالك، ما هو مفيش حد بصي بيشم على ظهر ايده، اللي انت بتقوليه هو اللي بيوصلني. يا بنتي لما سالك انت هتقدري تكملي معايا على كده؟ انت قلتي لا. ما ينفعش. بصوا احنا دايما لما فاكرين لما كنا بنتكلم على مفهوم الرجل ومفهوم المرأة وفكر الرجل وفكر المرأة وقلنا الاثنين مختلفين تماما. المرأة بتعمل ايه؟ بتقول عكس ما بتشعر في الامور. لا مش عايزاك، لا انا ما بحبكش، لا مش عارفه انت مش وهو يعني بالعكس. بالعكس تماما الامر، وده معظم الاوقات بتعبر عن المشاعر وتبقى حابه وتبقى عايزه بس ما تقولش، بعكس الراجل بحبه عامل ما بيقولش مش عشان كده بيعمل تمام او بتصرف على حسب المشاعر اللي جواه لكن قليل الكلام. هي تطلع مشاعر مشاعر مشاعر مشاعر وممكن علشان مثلا كده تقوم جاي قايله غلط، بعد الامر طلع ان هو خلاص هي كده يا بنتي جد. بصي بقى انت عملتي ثلاث حاجات. بصي وعمل ايه بقى؟ هو بقى لو كان شريكي طب انا هسيبك تهدي لحد ما تفكري كويس، انا مش عايزه بقى انت غاليه عندي كده نخسر كده على طول. لكن واضح ان الامر ما سايت وقلتي خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. لا لا مش مش لا الامر ده ما كانش كده وده الصح على فكره. انا شايفه ان ده الخير. قابلته بعد ثلاث ايام وبنت خالتي وبعد كده قال لي اصل استنيني في شهر واحد. لا غلط. قبل ما اسمع الجمله الاخيره اللي انت قلتيها انا مش هتجوز، الف سلام الف سلام. لا احنا عايزين المتردد، ولا المتردد ده يؤذيكي ما هوش عارف انا عايزها ولا مش عايزها. هو لو كان عايزك بجد ساعه ما قلت له الكلمه دي لا انا لا مش هقدر اكمل معاك بقى كده هونت عليكي يعني خلاص، طب هسيب لك فكره تفكري فتره تفكري. طب لا ما عملش غير خد القرار، يبقى هو اصلا ما كانش عايز واصلا الدنيا كان مستني على حاجه عشان الدنيا تعمل. يبقى سلام عليكم سلام عليكم. وده الخير. اللي عايزاك تحزني وتقول انا ظلمته ده هو ده الخير، ده ربنا جعل الموضوع ده سبب. المتردد في اتخاذ القرار خصوصا في الزواج يأذيكي يأذيكي. ده ممكن تبقى ليله الدخله ويقول خلاص او بتاع التورته يسيبها في التورته ويمشي ياخد التورته ويمشي، او لا قدر الله بعد حمل مثلا. لا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ده الخير وكوني مؤمنه ان ده الخير، ولا تعودي ولا واقفلي وسائل الاتصال معاه ولا خالتك ولا بنت خالتك ولا الكلام ده ولا فيس ولا واتس ولا اي حاجه، واقفلي الكلام ده خالص وادعي الله سبحانه وتعالى اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. الله سبحانه وتعالى يخلفك خيرا منه. لكن انك انت اقعد ان انا اعمل واندم اصل انا ظلمت واصل هو ده. لو كان شريكي كان على الاقل، بس برضو انا ما احطش لما اجي اخد في قرارات مصيريه ما اقولش حاجه وارجع اندم عليه، الا اذا كانت مشاعرك فعلا ساعتها لا انا مش هقدر اكمل مع حد بالشخصيه دي، يبقى خلاص انت زعلانه ليه. ولو كان شريك يا بنتي تاني كان استنى وكان قال وكان راجعك في كلام، قال انا مش هاخد كلمه مني كان هرجع لابوكي اللي كده. كتير جدا من الرجاله بيعملوا كده، انت قولي اللي انت عايزاه افسخ اعمل، وانا كنت اتفقت معاكي اتفقت مع ابوكي. الرجاله اللي بشنب اللي انا اتفقت معاهم دول هم دول اللي انا ارجع لهم في الامر. يبقى ده لو كان شاري. لكن ما صدق الكلمه قالت سلام عليكم وعليكم السلام خلاص. تزعلي على ايه؟ ما تزعليش على حاجه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال وان كده يعني ربنا يرزقك التقي النقي اللي تحسي معاه فعلا معاه بالامان، وان انت فرحانه بيه وفرحانه بالزيجه ذات نفسها. يعني للاسف وقت حلقتنا خلص. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا بيها واياكم. راجعوا الكلام تاني يا جماعه والعشر وصايا دي كاب وكام، وركزوا على اهم الوصايا اللي انا قلتها الاجازه، ووصيه ان انتم تشاركوا مع بعض في قلب عمل مع بعض وفن صناعه الذكريات مع الاولاد. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين. مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات